بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أما لا صلاة لمن لا وضوء له فصحيح من عدة طرق، أما الإشكال في جزئية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا القدر من الحديث منازع في صحته نزاع طويل، فمن العلماء من يحسنه ومنهم من يصححه. لكن إشارة للأمر، وجدت في بعض كتب إخواننا المصنفة في الفقه من إخواننا الدعاء المعاصرين كتابا يقول الكاتب فيه، ما أدري هل هو أدرك معنى ما يقول أو لا، قال بالنص: والتسمية شرط لصحة الصلاة. تسمية على الوضوء شرط لصحة الصلاة. وهذه في الحقيقة زلت قدم كبيرة جدا من هذا الكاتب الذي كتب هذا الكتاب. وقد نقل الإمام الشافعي الإجماع على أن المرء إذا صلى صلاة وكان قد توضأ وضوءا ولم يذكر اسم الله عليه فصلاته صحيحة. صلاته يعني إذا توضأت أنت ولم تذكر لا على وضوءك ثم صليت، الإجماع على أن الصلاة صحيحة. نقل الإجماع من؟ الإمام الشافعي. فأخونا يرى الكاتب أن التسمية شرط لصحة الصلاة، وهذا يعني كلام ما أعلمه سبق إليه من عالم معتبر إلا بعض الشذوذ في بعض الكتب. لكن التسمية، وإن ثبت الخبر، حتى إن ثبت لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالنفي نفي الكمال. إن قال قيل: ما الحامل على أن تقولوا إنه نفي الكمال؟ فنقول أولا أن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر تسمية. ثانيا الإجماع، الإجماع المنعقد على أن الصلاة صحيحة، وجل صفات الوضوء المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه كبار الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وكعلي رضي الله عنه، ليس فيها ذكر التسمية على الوضوء. حديث عثمان كان يصف وضوء النبي وصفا دقيقا، وتم حديثه في الباب وأكمله، كان يصف وضوء النبي لم يذكر فيه التسمية، لم يذكر فيه التسمية، كانت كالصارخ. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله، ليس فيه ذكر التسمية. فالقول بأن التسمية شرط قول خطأ واضح جدا، القول به مخالف للإجماع، والله أعلم.